بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. ما زلنا في درس أخلاق العلماء وفي أيضا كتاب أوصاف أو أخلاق العالم الجاهل المختوم بعلمه، ثم ذكرنا حديثا تدل على ذم من طلب العلم للدنيا وللمفاخرة ولا يريد بذلك همه الآخرة، إنما يطلب العلم من أجل أن يصيب به عرضا من الدنيا، فهذا كما ذكرنا لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم فاعله، وأيضا السلف رضوان الله عليهم ذموا أيضا فاعل من فعل هذا، فذكرنا جملة من الأحاديث والآثار، وها نحن الآن بصددها. قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار وهو الدمشقي صدوق، وبعضهم يضعف حديثه إلا أنه في مرتبة الحسن. قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ابن جابر قال سمعت مكتولا قال يقول إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنت من جيفة حمار. سنده حسن. وقوله لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم، يعني سيأتي الناس المصائب والبلاء إذا كان علماؤهم أنت من جيفة حمار. ومتى يكونون أنت من جيفة حمار؟ حينما لا يعملون بعلمهم، حينما لا يعملون بعلمهم، وحينما يفتنون بعلمهم، وحين يكون علمهم يريدون به الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون فيه اسم الله إلا قاموا كجيفة حمار، يعني همهم الدنيا ليس همهم الآخرة، همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. فقد يأتي علماء همهم الدنيا وليس بهمه الآخرة، علماء الدينار والدرهم، علماء الكراسي الذين يحرضون الناس على الفتن والتشريد والخروج والمصائب وغير ذلك، ما يريدون بذلك آخرة، يريدون عرضا من الدنيا قليلا. فانظر ماذا قال: قال حتى يكون عالمهم فيهم أنت من جيفة حمار، أي أنهم إذا كان هذا حالهم سيأتيهم ما يوعدون من المصائب والفتن والدمار. وانظروا الآن المصائب والفتن من أين أتت؟ من علماء السوء الذين يدعون أنهم علماء وليسوا بعلماء، هؤلاء الذين جرجروا البلاد والعباد إلى الويلات. فانظروا يا أخوان ما تعانيه الأمة الإسلامية الآن في هذا الزمان. ما السبب الرئيسي؟ فتاوى الزائرين، فتاوى الزائرين الذين يفتون الناس بغير علم ويحرضونهم على القتل والقتال وسفك الدماء وعدم التورع بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة، فجرجروا البلاد إلى الويلات، نسأل الله العافية. قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس ابن الوليد ابن مزيد قال حدثني أبي الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. ويل، قيل واد في جهنم إذا وضعت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. جاء من طريق أبي سعيد من رواية دراج عن أبي الهيثم، وهي رواية مضطربة لا يصح. وقيل ويل أي الخيبة والحسرة والندم تستعملها العرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل أي الخيبة والخسران والحسرة. فهذا هو. قال ويل للمتفقهين أي هؤلاء الذين يتفقهون لغير العبادة، يتعلم العلم ما يريد به العبادة، يقرأ القرآن لا يريد به العبادة، يحفظ الأحاديث لا يريد به العبادة، يريد أن يتعيش، يريد أمرا من الدنيا. أخبرت أن بعض المؤسسات التي تطبع الكتب معهم لجنة التي تسمى بلجنة التحقيق، يحققون الكتب، وترى بعضهم حليقين ومن البلطيين والله أعلم كيف حالهم. أهم شيء أنه عمل عندهم فقط، أنه مخرج للأحاديث وغير ذلك. همه فيما تعلمه أنه يكون ماذا؟ موظفا في أحد المؤسسات التي تطبع، تقوم بطباعة الكتب. والله لو نظمت إليه ما تصدق أن هذا مستقيم، أو أنه عند هذا شيء من العلم يفهمه، لا، إنما هي مهنة يتعلمون بهذا من أجل أن يتكسبوا. فويل لهؤلاء الذين يتفقهون لغير العبادة، أي لغير عبادة الله، لأن الفقه هو لما لا أخوان للعبادة. قال والمستحلين الحرمات بالشبهات، أي يتتبعون الشبهات لكي يصلون إلى الحرام، يتبع الشبهة حتى يوصله هذا التتبع إلى ماذا؟ إلى الحرام، أي يتتبعون الرخص، يتتبعون الأحاديث التي يأتون بها شبه للناس. وما سميت الشبه شبها إلا أنها تشابه ماذا؟ تشابه الحق، إلا أنها تشابه ماذا؟ الحق. فيأتون بهذه الأحاديث ويأتونها على غير منوالها، وعلى غير موالها يريدون بذلك الحرام، يريدون بذلك الحرام. وأعجب مما سمعت من بعض المدعين للعلم أنه حينما سئل عن المظاهرات قال المظاهرات جائزة، ما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشتكي جاره، فقال اصبر، فقال فأتاه في المرة الأخرى فقال اصبر، فقال أتاه في المرة الثالثة فقال اصبر، ثم أتاه في المرة الرابعة فقال أخرج متاعك من دارك وضعه في الطريق. قال هذا في الدليل على جواز المظاهرة، اغفر لهذا الفهم. رجل يشتكي من جاره وتلقيه وتدول المظاهرات بهذا الحديث، أي استدلال فيه؟ وبأي معنى أخذته؟ أن هذا الرجل ظاهر خرج مظاهرة على حاكم يرديه جاره، فقال النبي ما دمت تصبر اخرج متاعك. أولا الحديث لا يصح على فرضية صحته، الرجل يشتكي من جاره، ماذا قال النبي؟ كسر افعال اعمل روح اذهب الوزارات افعل هكذا. يا سبحان الله، سارت مشرقة وصرت مغربة، فشتان بين مشرق ومغربين. انظروا على الاستدلال، انظروا على هذه الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إياك والذين يتبعون المتشابه أولئك الذين سمى الله فاحذريهم، احذري الذين يتبعون المتشابه الذي قال الله عز وجل ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. انظروا على أدلة يستدلون، والله تتعجب من هذه الأدلة التي يريدون أن يتمسحوا بها وأن يتمسكوا بها، ويدللون على باطلهم، ويدللون على باطلهم كما تفعل الشيعة. مرج البحرين يلتقيان، قالوا علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان، محمد يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، قالوا الحسن والحسين. ها أتصدق هذا؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. أتصدق هذا؟ يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله حتى يوصلون للناس هذه الشبهات إلى قلوبهم فتقر. فما هو الواجب عليه؟ الانفعال عن هؤلاء كما فعل أيوب السختياني رحمه الله. جاءه رجل أراد أن يناقشه فغطى إصبعه في أذنه فقال سأناقشك سأفعل، ولم يتكلم معه بكلمة واحدة. ثم حتى ولا قيل له ولما، قال أخشى أن يتكلم بالآية أو الحديث بغير معناها فتقر في قلبي. فانتبه، لا تشغل سمعك لأصحاب الباطل، لا تقل سننظر ماذا معهم، لا، إذا أنت ترى نفسك أنك على الحق إذا لا تلقي سمعك لأهل الباطل، لأن القلوب ضعيفة، القلوب ضعيفة. لا نقول ماذا معهم، نريد ننظر، لا، ما تدري ماذا معهم. فانتبه، وهذا غرور، الذي يفعل هذا الفعل أصيب بالغرور. يذكر أن رجل يقال له عبد الله القصيمي، هذا الرجل أصاب فيه، كان متكبر وعنده كيهان عجيب جدا وعنده حافظية وعلم، فكان الناس لما يرونه العلماء يشفقون عليه، فقالوا له يوما من الأيام هل ردت على الشيوعيين الذين في مصر؟ قال سأرد عليهم. فأراد أن يرد عليهم فأخذ كتبهم ثم انتكس وارتد عن دين الإسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل، يحفظ القرآن يقرأ ويحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فألف كتابا فسماه غلول الإسلام، غلول الإسلام. وأيضا من عباراته أنه قال حرام على الله أن يعذب نساء لبنان الجميلات، وهكذا عبارات زندقة وكفر. انظروا إلى السيف، انظروا إلى السيف والغرور. الإنسان ما يدري بنفسه، القلوب بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما تدري يا عبد الله، لا تقل أنا أعرف أنا أفهم. من قال هذا اعلم أنه أصيب بالغرور، وإذا أصيب بالغرور فهو على شفا جرف نهار. هذا كان معدود من المشائخ، عبد الله القصيمي معروف في الثمانينات، فانتكس وارتد عن دين الإسلام، نسأل الله العافية. وقصص الذين انتكسوا وارتدوا من هؤلاء كثر. فالواجب عليك الابتعاد عن الشبهات وعدم سماع الأدلة من أصحاب الزيغ والضلال. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي أنبأنا، قال أنبأنا عبد الله بن مبارك قال أنبأنا بكار بن عبد الله. هذا الرجل لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا كذا في تاريخ الكبير، فهو من عباد المجهولين. قال سمعت وهب بن منبه يقول قال الله عز وجل فيما عاقب به أحبار بني إسرائيل. طيب الأول يا أخوان، هذا أثر الأوزاعي صحيح، أثر الأوزاعي صحيح. وهب بن منبه يخبر عن بني إسرائيل، الله أعلم كم بينه وبين بني إسرائيل، هذا يعتبر من المعبلات ولا يصح. فهو رجل أخباري، أي ينقل عن الأخبار بلا أسانيد. قال يقول الله عز وجل فيما عاتب به أحبار بني إسرائيل، والأحبار جمع حبر وهم العلماء، تفقهوا لغير الدين، تفقهون لغير الدين، وتعلمون لغير العمل، وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، تلبسون جلود الضأن، وتخفون أنفس الذئاب، وتنقون القذى من شاربكم، والقذى هو الذي يخرج من العين والأنف، وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام، وتثقلون الدين على الناس، وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال، تطيلون الصلاة، وتبيضون الثياب، تنتقصون مال اليتيم والأرملة، فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي رأي الرأي وحكمة الحكيم. هذا كما عرفتم أنه لا يصح، لكن شاهدنا أنه قال وتعلمون لغير العمل، أي تتعلم العلم وأنت لا تريد أن تعمل به، وتلبسون جلود الضأن، لأن جلود الضأن كانت تعتبر من أنفس الملابس التي تسمى الآن عندنا بالصوف، والقطن هذه كانت من أنفس الألبسة، وتخفون أنفس الذئاب، أي تكنون في أنفسكم شرا للناس، وتنقون القدى من شاربكم، وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام، أي أنكم ما تتورعون في أكل الحرام، وأيضا تثقلون على الناس الصلاة وتبيضون وجوه، هذا يعني من باب الإظهار، أي أنكم تظهرون للناس أنكم من أهل العلم، فتطيلون الصلاة وتثقلونها على الناس وتبيضون الثياب تجعلونها حسنة، ولكنكم تنتقصون من أموال اليتامى والأرامل، جمع أرملة وهي المرأة التي مات زوجها. فقال فبعزتي أيما الله عز وجل حلف لأضربنكم بفتنة، يضل فيها من يضل ويحتار فيها أصحاب الرأي أو أصحاب العقول يحتارون بهذه الفتنة. فأخي في الله، الناس إذا لم يعملوا بالعلم أتاهم ما يوعدون، الناس إذا لم يعملوا بالعلم أتاهم ما يفعلون أو ما كانوا يحذرون منه، ولذلك كان اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا، فكانوا مغضوب عليهم، وإن الله عز وجل تأذن لهم بأنه يأتيهم ويسلط عليهم من يسوهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة من يسوهم سوء العذاب. فانظر إلى هذا الحال الذي وصل به اليهود، وصل به ماذا؟ اليهود بسبب ماذا؟ بسبب أنهم كانوا يعلمون ولا يعملون بعلمهم. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت الفضيل يقول، والفضيل هو ابن عياض إمام من أئمة المسلمين وزاهد وعابد يضرب به المثل، طلب العلم وسنه كم؟ 40 عام. لماذا؟ لأنه كان رجل شاطرا. الآن لفظة شاطر هذه تستخدم لمن؟ للذكي صح؟ وهذه من الأخطاء اللغوية التي يستعملها بعض الناس، أن الإنسان الذكي في دراسته لا يقال له شاطر، الشاطر قاطع طريق، الشاطر قاطع طريق. فكان رجل شاطر يقطع الطريق ويأخذ من الناس، وكان يقفز على بيوت الناس، فسمع آية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فارتجف وتاب إلى الله وانتهى عن ذلك واجتهد في العبادة والصلاة والصيام، فكان آية يضرب به في عبادته. الفضيل بن عياض الفضيل كم عمره حينما طلب العلم؟ 40 سنة. إذا لا تيأس، لا تيأس يا طالب العلم الذي يقول قد فات القطار، لا، طلب العلم حتى كان صار ماذا؟ عالم من علماء المسلمين. فيذكرون في ترجمته أنه كان شاطرا، لا تظن شاطر ما يدعيه الناس، شاطر أي قاطع طريق، قاطع يقطع عن الناس الطريق. ومثل قولهم فنان، الفنان اسم حمار، اسم الحمار الوحشي من أسمائه يقال له فنان، فنان. فبعض العبارات بعض الناس يستخدمها ولا يعرف معناها، فلا تقل لولدك يا شاطر أو كذا، هذا خطأ. يا شاطر معناه أنه قاطع طريق، أي من قطاع الطرق الذين يقفون على الناس ويأخذون من أموالهم. شاهدنا أن الفضيل بن عياض يعتبر من أئمة المسلمين، وانظر كيف حاله وحينما صدق في نيته وفي توبته وفتح الله عليه قلبه لهذا العلم. قال يقول إنما هم عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الآخرة علمه مستور، فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا، لا يصدنكم بسكره ثم تلا بشكره أي شبهاته التي يقع فيها وانحرافاته يقال شكر الرجل أي انحرافاته. قال ثم تلا هذه الآية يعني تغتر به بأفعاله وهو يسكن لك المصائب. قال ثم تلا هذه الآية إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار العلماء والرهبان العباد. ثم قال لكثير من علمائكم زية أشبه لكثير لكثير نعم بفتح اللام لكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر منه بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع أو رفع له علم فشمر إليه. صحيح عن الفضيل. وليس المرء المؤمن مبغضا بعضه لله وبعضه لأعداء الله يأخذ ما يقال عنه. فهذا معناه أن هناك من الناس من يتزين بزي كسرى وقيصر ولكنه بعيد كل البعد عن ماذا؟ عن العلم والعمل به. ترى زيه زي الأمراء لكنه في جوفه النسل والعفن مما يكنه للناس. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان زيه مثل هؤلاء لكنه بنى علما شامخا نقترب فيه إلى يومنا هذا. ورثت إرث الأنبياء ما هو العلم. قال لم يضع لبنة على لبنة اللبن هذا الذي من الطين مثل البلوك ولا قصب على قصب القصب هذه العيدان التي توضع في السقوف قديما ولكن رفع له أو رفع له علم فشمر إليه. إذن معنى ذلك أنك لا تغتر بالزي والهيئات ولكن انظر إلى العمل بالعلم وقال الفضيل العلماء كثيرون أو كثير والحكماء قليل وإنما يراد من العلم الحكمة فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال محمد بن حسين قول الفضيل والله أعلم الفقهاء كثير والحكماء قليل يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه والحكماء قليل كأنه يقول ما أعز من طلب بعلمه الآخرة. نعم فهذا معنى كلام الفضيل أن هناك من العلماء من لم يصن علمه عن الدنيا أي أراد بعلمه ماذا؟ الدنيا أراد به العلم الدنيا. وأيضا نحن نحذر الذين ينصبون أنفسهم لمراكز أو أماكن يريدون يعلمون الناس وغير ذلك وهم لم يتأهلوا لطلب العلم ولذلك تأتي الفتن من تحت أقدامهم من ماذا؟ من تحت أقدامهم. فإذا قال الإنسان قد كفيت اعلم أنه جاهل. ما أحد يكتفي بالعلم نطلب العلم إلى أن نموت ما أحد يقول أنا اكتفيت بالعلم. فمن قال اكتفيت بالعلم فمعنى ذلك أنه صار جاهلا فكما يقال طار قبل أن يريش. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا بشر بن الوليد قال أنبأنا فليح بن سليمان. فليح فيه ضعف وأخرج له البخاري وقيل إخراج البخاري له انتقاء ولكن الصواب ضعفه ويكنى بأبي يحيى. قال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرفان الجنة يوم القيامة. يقال عرفان ويقال عرفان، وهو بمعنى الرائحة، معنى لم يرح رائحة الجنة. هذا الحديث اختلف فيه على فليح بن سليمان، فأخرجه من طريقه عن أبي هريرة، وخالفه محمد بن عمارة بن عمرو فرواه مرسلا عن رجل من بني سالم. قال الدارقطني: والمرسل أشبه أي أصوب. فرجح الدارقطني في العلل أن الحديث مرسل برقم 87,000، وأيضا سئل أبا زرعة كما في علل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث، فقال إنه من حديث أبي ذر، أي صوب هذا الحديث إلى حديث أبي ذر، يعني أنه من حديث أبي هريرة يعتبر وهما. فقال: فهو من حديث أبي ذر يرويه زائدة عن أبي طوالة، عن أبي طوالة عن عن أبي طوالة عن أنا عن رجال من العراق، عن رجال من العراق عن أبي ذر. من هؤلاء الرجال من العراق؟ مبهمون. فإذا ثم بعد ذلك أوقفه على أبي ذر، قال موقوفا، والموقوف فيه مبهمون. إذا الحديث مداره على الضعف، لا يصح. وقد ضعفه أيضا العقيلي وذكره في كتابه الضعفاء أنه ممن تقد فيه على فليح ابن سليمان. فالحديث لا يصح، فالحديث لا يصح، لكن معناه صواب وصحيح، فقد يشهد له أحاديث أخر وآثار تدل على أن من تعلم علما يرتقي به وجه الله فهذا لا يصيب من شيء من الآخرة، إنما يبتعد يوم القيامة عن رائحة الجنة مما كانت نيته غير صالحة. فإذا كانت نيته غير صالحة فهذا هو حاله. فما هو الواجب عليك؟ طلب العلم للنية الصالحة، أي لله تبارك وتعالى، لا لفلان ولا لعلان ولا لأي شيء من عرض الدنيا. قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية النصري عن الضحاك. معاوية عن من؟ عن الضحاك. كلكم معاوية عن الضحاك. هنا سقط، وهو أنه أن معاوية يرويه عن نهشل ابن سعيد كما في سنن ابن ماجه، وأيضا في جامع بيان العلم وفضله، وأيضا في أين جامع بيان العلم ومصنف ابن أبي شيبة. نعم، حدثنا معاوية النصري قال حدثنا نهشل بن سعيد عن الضحاك عن الأسود ابن يزيد قال غير شعيب وعلقمة، ولم أرى شعيبا ذكر علقمة. قال عبد الله بن مسعود: لو أن أهل العلم صاروا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا ليناموا من دنياهم فهاموا على أهلها، أي صاروا من المهانين عند أصحاب الدنيا. هذا معنى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. هذا الحديث من طريق نهشل ابن سعيد وهو متروك. قال أبو حاتم: حديث منكر. قال أبو حاتم: حديث منكر، كما في كتابه كتاب ولده العلل المجلد الثاني صفحة 93 و300. فحكم عليه أبو حاتم بالنكارة، لكن يغني عنه حديث صحيح الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت شمله، أو كذا كما قال: وجاءه من الدنيا ما كتب له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعله غناه بين عينيه أو في قلبه وجاءته الدنيا وهي راغمة. فحديث زيد يغني عن هذا الحديث. قوله: لو أن أهل العلم صانوا العلم بماذا؟ ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانه. صيانة العلم أنك لا تشتري به عرضا من الدنيا، لا تتباهي به، لا تجعله مقابل دنيا. ثانيا أنك تضع عند أهله من يفهم العلم، من يعرف قيمة العلم، ما تضعه عند مهملة الغنم كما قيل، ولا تضع عند أناس لا يفقهون ما تقول لهم، ولكن تضع عند أهله أي من يفهمه. واضح الآن؟ فإذا لم تفعل هذا قال: ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم. فإذا بذلته لأهل الدنيا لكي تنام من دنياهم فهانوا على أهلها، أي أهانوهم وما وجدوا لهم شيئا. فانتبه، أصحاب الدنيا إذا جرفت إليهم سيقول: هؤلاء يروا بعد مالنا. إلا من رحم الله يا أخوة، إلا من رحم الله. إذا جئت عند تاجر أو عند غني لا ولذرات صحيح، فلذلك عف نفسك عن الاتيان إليهم، لأن من الاتيان إليهم في نوع من المهانة. حتى أن بعضهم والله يا أخوة كان يكثر من الذهاب عند هؤلاء فنصح فلم ينتصح، حتى تكلم هذا التاجر فكان ما يجاب عليه في الجوال وما كان يسمع إليه. قال: ما له يا فلان؟ قال: ما أكثر ما يأتيني أتعبني، أو بعبارة وهو لا يسأل لنفسه، يسأل لغيره، حتى لو كان تسأل لغيره لا تفعل. صحيح، إلا من رحم الله تجارا، صحيح، إلا من رحم الله. وإذا خاطبت إنسان أو وضعت له مودة قد يظن في نفسه أنك تريد من ماله. نعم، فلذلك كان أهل العلم كيف يعاملون هؤلاء؟ إذا أرادوا أن يطلبوا العلم عاملوهم مثل طلاب العلم، وإذا لم يروا منهم شيئا من العلم ابتعدوا عنهم إلا لحاجة الذي يحتاج إليها المسلم إذا تقرب إليه. انتبه، لا يكون أصحابك أصحاب دنيا تتملس، تأتي من هنا ومن هنا، والله لا يخرجون عبارات تهينك وتهين العلم الذي معك. وقد فعلوا. وأيضا دخولك إلى السلاطين حتى ولو كانوا أتقياء كما يقال، ما ينبغي لك الإكثار من الدخول. ولذلك ذم العلماء الدخول إلى السلاطين، بل بوط بعضهم في بعض كتبه ذم من يكثر الدخول على السلطان، من يكثر الدخول على السلطان. وتعرفون تلك الأبيات: يا بازي العلم تصاد به أموال المساكين، احتلت الدنيا وزينتها بحيلة تذهب بالدين، أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين روايتك في سردها في ترك قرع أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت ذا باطلا ذل حمار العلم في الطين. فبكى حينما نصحه ابن المبارك نصيحة لرجل من أصحاب الحديث كان يدخل على السلطان للأرملة والمسكين، للأرملة والمسكين، وما يفعله أصحاب الجمعيات من الذهاب إلى هؤلاء التجار وسؤالهم وغير ذلك تدنيس للعلم، إهانة للعلم. أي والله، قال شيخنا مقبل رحمة الله عليه، قال: وينبغي على طالب العلم ألا يدنس العلم بالشحادة ولو كان للمسجد أو ولو كان لبناء مسجد. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده من عريش النخل ومن الطوب، وانظر إلى الجيوش الإسلامية التي خرجت من هذا المسجد. سمعت هذا الأذن منه، هكذا قال. فلذلك بعض الناس يذهب إلى التجار يريد يبني حتى مسجد، والله يبذل نفسك إذا أراد أن يبني أهلا وسهلا. أما وأنك تهين العلم بقرع أبواب هؤلاء السلاطين والتجار، فاعلم رحمك الله أنك ما صنت العلم إنما دلسته. كن مثل الإمام مالك، قيل له أن الأمير يريدك أن تقوم له بدرس في ديوانه، قال قولوا له فليأتي إلينا فإن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إليه. أمير قال له هذه المقولة. أمير الآن لو قال لنا وزير بعضنا يمكن له وزير سنحصل منه شيئا من الدنيا، وهذا أمير البلاد يقول له تعال أقم درسك في ديواني، فقال قولوا له فليأتي إلى هنا، أي المسجد، يأتي هنا فالعلم يؤتى ولا يؤتى إليه. فانتبهوا. عطاء بن أبي رباح اجتمع فيه 5 عاهات، كان أسودا قصيرا أعرجا ذميما، أنفه كأنها رمانة كأنها رمانة، فكانت تقول أمه يا بني اطلب العلم حتى ترتفع في عين الناس، كانت تقول له هكذا أمه اطلب العلم حتى ترتفع في أنظار الناس فإنهم قد يذموك بغير علم، فرفعه الله بالعلم وكان من أعلم الناس بالمناكب. حج 70 مرة، حج 70 مرة. هذا الرجل كان إذا دخل إلى عبد الملك بن مروان كان يعطيه ظهره، فكان يقول له يا عبد، هكذا يقول له، لأن عطاء بن أبي رباح كان من العبيد، يا أيها العبد انظر إلي، ما كان ينظر إليه، فينصحه نصيحة ثم يولي، فيقول له يا هذا، كما ذكر هذا الذهبي في سيرة، قال يا هذا أنت للناس فما لغيرك، فما لك، هذا لغيرك فما لك. قال فالتفت عطاء إليه فقال ما كان لحاجة لبشر، يقول له ما كان لحاجة لبشر. قال فذهب فقال عبد الملك بن مروان والله ما حقرت نفسي أمام العلم إلا حينما وقفت عند هذا العبد، يعني رأى شأن العلم. انظر، أما أن تأتي تتمسح عند هؤلاء تتملس وهكذا، هذا ما هو من صفات طالب العلم، ليس من طلاب العلم أن يفعل هذا ويقال أنا العالم أنا الشيخ تعاونوا معي افعلوا معي، لا، هذا ليس من شأنك يا عبد الله، ولا ينبغي لك أن تهين العلم بسبب دنيا أو لعاعة من لعاعة الدنيا. فمن قرأ في سيرة السلف عرف حقيقة العلم الذي صانوه، أما من دنس نفسه من أجل الدنيا فانظر إلى المآل الذي صاروا إليه. نسأل الله العافية والسلامة ونختفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.